قال هنا إن للمتقين مفازة، ثم بين لك ما هو هذه المفازات أو هذا المفازة. قال حدائق وأعنابا، والحدائق جمع حديقة وهي البستان الواسع. سميت حديقة من حدقة العين، لأن دائما تكون الحديقة ملتفة بالأشجار والنخيل، فتكون كحدقة العين. سميت حدائق حديقة، حدائق وأعنابا. لماذا خص العنب هنا قال وأعنابا؟ قال بعض المفسرين لسهولته ولذته وطعمه. والقرآن يعني حتى لو ذكر غير هذا فهو ينوع في النعيم، ينوع، مرة يذكر هنا الأعناب، ومرة يذكر في آيات أخر رمان ونخيل، ومرة يذكر كذا. وإذا جمعتها وجدت أن نعيم أهل الجنة فيها، أو الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يذكر الله هذه الأشياء الكثيرة. قال إذا كانوا في هذه الحدائق الواسعة وهذه الأشجار العجيبة، ومنها شجر الكرم أو العنب، قال أيضا ولهم في هذا النعيم كواعب أترابا، لهم كواعب الأتراب. والكواعب جمع كاعب، وهي الفتاة الذي تكعب ثديها في سن الشباب، في بداية شبابها. كواعب أترابا، والأتراب جمع ترب، والترب الذي يكون في سن واحدة. فنساء الجنة كلهن على سن واحدة، وعلى جمال، على جمال فائق واحد. هذا معنى كواعب أترابا، وهو ما أعد الله للمتقين من الحور ومن الأزواج الحسان في جنات النعيم.